بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوان، لا شك أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليعبد سبحانه وتعالى ويفرد بالعبادة ويمتثل أمره ويجتنب نهيه ويوقف عند حدوده. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: سألوني فهابوا أن يسألوه. فأرسل الله سبحانه وتعالى جبرائيل في صورة رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. فلما سأله عن الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان، وهذا هو الاعتقاد الذي يعتقده الإنسان بربه سبحانه وتعالى. يؤمن بالله بأن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه فوق العرش، وأنه إله العالمين، وأنه رب العالمين، وأنه المعبود بالحق، وأن سواه معبود بالباطل، ويؤمن بملائكة الله وأنهم عباد مكرمون، وأنهم ذوات وأشخاص محسوسة ترى وتصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولها أعمال ووظائف على حسب ما وظفهم الله سبحانه وتعالى. والإيمان بكتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله وأنها حق وهدى ونور، والإيمان برسل الله وأن الله تعالى أرسلهم إلى الناس لهدايتهم ولإخراجهم من الظلمات إلى النور ولتبصيرهم بالطريق الذي يوصلهم إلى الله عز وجل، والإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، والإيمان بالبعث والنشور والجزاء والحساب والوقوف بين يدي رب العالمين، والإيمان بالصراط والميزان والحوض والجنة والنار، والإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الله علم كل شيء وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ وأراد كل شيء في هذا الوجود، وهو الخالق سبحانه وتعالى دون ما سواه. هذه هي العقيدة الصحيحة التي يعتقدها الإنسان بربه عز وجل. وموضوع هذه الكلمة كما سمعتم اختير أن يكون أخطاء في العقيدة، والأخطاء التي تكون في العقيدة كثيرة جدا. وأعظم خطأ في هذا الزمن وفي غيره من الأزمان، وقل أن يسلم بلد من هذا الخطأ، وهو خطأ عظيم في العقيدة لم تسلم منه إلا هذه البلاد، وهو اعتقاد أن عبادة الصالحين وسؤالهم الحوائج وقضاء الحوائج وتفريج الكروبات والذبح لهم والنذر لهم أن هذا ليس من العبادة لغير الله، وإنما هو توسل بالصالحين وتشفع بهم وجعلهم وسائط بين الله وبين العباد لينقلوا حوائجهم إلى الله. وأن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فإنه لا يضره كونه يسأل أحدا من المخلوقين حوائجه أو يستشفع به أو يسأله قضاء الحاجات أو تفريج الكروبات أو يذبح له أو ينذر له. هذا خطأ قل أن يسلم منه بلد من البلاد العربية وغير العربية، فهذا الخطأ موجود في كثير من البلاد، موجود في الشام وفي مصر وفي العراق وفي ليبيا وفي الجزائر وفي الباكستان وفي كل مكان. قل أن يسلم بلد إلا هذه البلاد سلمت من هذا الخطأ، وهو اعتقاد أن سؤال الصالحين قضاء الحاجات، سؤال الأولياء وسؤال أهل القبور قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وطلب المدد منهم وسؤالهم الشفاعة وأن الذبح لهم والنذر لهم وأن الطواف بقبورهم تقربا إليهم ليس من العبادة. ظنوا أن هذا ليس من العبادة، وقالوا إننا لسنا مشركين بهذا، لأننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، ونعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فلا يكون حكمنا حكم الكفرة وحكم المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى المشركين وأبوا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأبوا أن يشهدوا أن محمد رسول الله، فلما أبوا صاروا بذلك كفارا وصاروا بذلك مشركين. ولهذا لما قال لهم النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش قولوا لا إله إلا الله، قولوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، فلما سألوه عنها قال هي لا إله إلا الله، فولوا على أعقابهم ينكصون ويقولون أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. قالوا إن هؤلاء صاروا مشركين لأنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ولم يشهدوا أن محمد رسول الله، أما نحن فنشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، فكيف تجعلوننا مشركين مثل هؤلاء؟ والجواب أن من شرط كلمة التوحيد، الجواب عن هذا الخطأ الذي وقع فيه كثير من الناس الآن، كثير من البلدان الآن فيها قبور يطاف بها كما يطاف بالكعبة المشرفة، ويذبحون لها الذبائح وينذرون لها النذور ويسألونها المدد، يسألون أصحابها المدد، المدد المدد يا فلان في مصر، يقول المدد المدد يا سيد البدوي، المدد المدد يا دسوقي، المدد المدد يا سيد نفيسة، المدد المدد يا عبد القادر الجيلاني، المدد المدد يا ابن علوان، يهتفون بهم كما يهتفون بالفرد الصمد. قالوا إن هذا ليس بشرك، وإنما هذا محبة للصالحين وتوسل بالصالحين وتشفع بالصالحين، فكيف تجعلوننا كحال المشركين الذين أبوا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نحن معاذ الله أن نكون مشركين، نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فكيف تجعلوننا مشركين؟ والجواب أن من شرط كلمة التوحيد لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، وأنتم حينما تقولون لا إله إلا الله ثم تسألون هؤلاء المقبورين المدد وتسألونهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات وتذبحون لهم وتنذرون لهم وتطوفون بقبورهم تقرب إليهم، نقضتم هذه الكلمة، انتقضت، لأنها لم تكن خالصة لله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وفي رواية صدقا من قلبه، وفي رواية من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إذن لا بد من الإتيان بشروط هذه الكلمة، فإن لم يأتي الإنسان بشروطها انتقضت عليه. إذا قال لا إله إلا الله ثم ذبح للأولياء أو للصالحين انتقضت عليه هذه الكلمة وبطلت. إذا قال لا إله إلا الله لأن الإله هو المعبود، لأن معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، المعبود بحق هو الله. وإذا ذبح للولي فقد عبده، لأن الذبح عبادة، عبده من دون الله، وانتقضت عليه هذه الكلمة. يقول الله تعالى فصل لربك وانحر، ويقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، فإذا ذبح للولي أو ذبح للنجم أو للقبر أو للملك أو للنبي أو للشجر أو للحجر فقد بطلت هذه الكلمة وانتقضت عليه. وكذلك إذا سأله قضاء الحاجات، إذا قال يا سيد البدوي المدد المدد أو أغثني أو يا سيدي رسول الله اشفع لي أو فرج كربتي، عبده من دون الله، عبده لأنه صرف إليه نوعا من أنواع العبادة وانتقضت عليه هذه الكلمة، لأن الدعاء عبادة. قال الله تعالى فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني المشركين. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فإذا دعا غير الله انتقضت عليه هذه الكلمة، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو قد عبد غير الله فانتقضت عليه هذه الكلمة وبطلت وبطل دينه وإسلامه وصار من المشركين بعد أن كان من الموحدين المسلمين. أرأيت لو أن إنسانا توضأ فأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم أحدث فخرج منه ريح أو بول أو غائط، أين تكون الطهارة؟ بطلت هذه الطهارة، انتقضت بالحدث. فكذلك إذا كان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقربا إلى ذلك الغير أو سأله أو دعاه من دون الله انتقضت عليه هذه الكلمة وبطلت، كما تبطل طهارة المتطهر إذا أحدث. وهذا خطأ عظيم، خطأ فاحش لا بد من الانتباه له، وسبب ذلك الجهل بكلمة التوحيد وبمعنى الإله وأن معنى الإله هو المعبود. ظنهم أن من قال لا إله إلا الله يكفيه ذلك ولو فعل ناقضا من نواقض الإسلام، وقد أجمع العلماء على أن المسلم إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكون مرتدا ويبطل دينه وإسلامه. فإذا قال لا إله إلا الله ثم اعتقد أن محمدا ليس خاتم النبي بل بعده نبي كفر بإجماع المسلمين، أو قال لا إله إلا الله لكنه واعتقد أن محمد رسول العرب خاصة فهو كافر بإجماع المسلمين، أو قال لا إله إلا الله ثم سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام انتقض إسلام ودينه وصار كافر بإجماع المسلمين. فكذلك إذا قال لا إله إلا الله ثم ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقربا إليه أو سأل أحدا قضاء الحوائج أو تفريد الكربات أو إغاثة اللهفات فإنه يكون مشركا ويبطل إسلامه ودينه بهذا، وعليه أن يتوب توبة النصوح وأن يجدد إسلامه من جديد. وإذا تاب ورجع إلى الإسلام فإنه يحرز بإسلامه ورجوعه إلى الإسلام أعماله الصالحة، ولا تبطل أعماله الصالحة السابقة ولو تخلى لها ردة إذا عاد إلى الإسلام وتاب. فإذا لم يتب ومات على الكفر بطلت أعماله نعوذ بالله وحبطت. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا خطأ عظيم، يجب على المسلم وعلى الموحد أن ينتبه لهذا الخطأ وأن يكون طالب العلم داعية إلى الله ويبين لهؤلاء الجهال الذين في كل مكان في مصر وفي الشام وفي العراق، حتى إن البدوي يحج إليه في المولد في بعض السنوات أكثر من الذين يحجون إلى مكة، يجلسون الأيام الطوال يذهبون بأولادهم ونسائهم وأهليهم يذبحون الذبائح والنذور ويهتفون بهم، تأتي المرأة تطلب الولد تطلب قضاء الحاجات وتفريد الكربات، حتى إن بعضهم إذا مر بالسيارة لا بد أن يقف، وإذا أصابه شيء ظن أنه بسبب البدو، وهكذا بسبب تعلقهم بهذا الوثن نعوذ بالله. فالأمر جد خطير، على طالب العلم أن ينتبه لهذا الخطأ العظيم، وهو أن من قال لا إله إلا الله يكون مؤمنا ويكون موحدا بشرط أن لا يفعل ناقضا من نواقض الإسلام، بشرط أن يخلص هذه الكلمة، فإذا وقع في الشرك فقد بطلت هذه الكلمة وانتقضت عليه هذه الكلمة، وإذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام بطلت هذه الكلمة بإجماع المسلمين. الخطأ الثاني من الأخطاء التي قد توجد في مجتمعنا أيضا الذهاب إلى المشعوذين وإلى السحرة للعلاج. فإذا كان الإنسان عنده مريض ذهب يطلب الطب وأن يتطبب ولا يبالي، فيذهب إلى بعض المشعوذين وإلى بعض السحرة ويسأله، وهذا محرم وأمر خطير، فسؤال السحرة والكهنة حرام لا يجوز، وإذا سأله وصدقه فيكون الإثم أعظم وأكبر، هذا خطأ في العقيدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا، الأول رواه الإمام مسلم في صحيحه، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير، فإذا ذهب إلى الكاهن أو إلى الساحر وسأله ولم يصدق يعاقب بأنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإذا سأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تفصيل، إن كان سأله وصدق في هذه القضية في علاج مريضة أو ما أشبه ذلك ولم يصدق في دعوة علم الغيب فإنه يكفر كفرا أصغر. أما إذا صدق في دعوة علم الغيب، الساحر والكاهن يدعي علم الغيب، إذا صدق في دعوة علم الغيب فإنه يكفر كفرا أكبر، لأن دعوة علم الغيب كفر، ومن صدق مدعي الغيب فهو مكذب لله ولرسوله. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فإذا صدق الكائن في دعوى علم الغيب فإنه يكفر كفرا أكبر نعوذ بالله، لأنه مكذب لله. وإذا صدق في هذه القضية فإنه يكفر كفرا أصغر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء، يعني أخبارهم لا يثق بها. فلا يجوز الإنسان المسلم لا يجوز المسلم أن يأتي إلى الكاهن ولا إلى الساحر ولا يسأله ولا أن يتعالج عنده. الخطأ الثالث وهو ناتج عن هذا الخطأ أن بعض الناس إذا ذهب إلى الساحر أو إلى الكاهن المشعوذ لعلاج مريضه أمره بأن يذبح خروفا، أمره بأن يذبح خروفا حتى يشفى مريضه، فيذبح خروف صفته كذا وكذا، وسواء قال له سم الله أو قال له لا تسم الله، فهذه الذبيحة ذبيحة شركية لأنها لغير الله. يقول اذبح خروف لا توجهه للقبلة أو خروف صفته كذا وكذا أسود أو كذا أو ما أشبه ذلك، فيذبح الخروف. هذا الخروف ذبح لمن؟ لغير الله، هذه ذبيحة شركية ذبح للجن. والله تعالى يقول فصل لربك وانحر، ويقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي يعني وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير وأنار الأرض. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فمر أحدهم فقالوا مر أحدهما فقالوا لأحدهما قرب، مر الأول وقالوا له قرب فقال ليس عندي شيء مقرب، ما عندي شيء، يعني ما عندي خروف ولا دجاج ولا بقر ولا إبل. قالوا قرب ولو ذبابا، يكفينا ولو ذبابا، يعني إذا كنت موافق على الشرك يكفي ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه بالسيف فقتلوه فدخل الجنة. فإذا كان الذي قرب ذبابا دخل النار، فالذي يقرب خروف أو بقر أو إبل أعظم وأعظم، فالأمر جد خطير. فهذا خطأ يقع فيه بعض الناس بسبب حرصهم على شفاء مريضهم، والذهاب إلى السحرة والكهان لعلاج المرضى طريق مسدود وعلاج غير مشروع. فالعلاج ينقسم إلى قسمين، قسم مشروع وقسم ممنوع. فهذا من القسم المشروع، حتى ولو شفي من مرضه لا يجوز الإتيان إلى السحرة وسؤالهم، ولا يجوز تنفيذ ما طلبوا من الذبح لغير الله، فهذه ذبيحة شركية. لا يجوز الإنسان أن يذبح لغير الله في حال من الأحوال، حتى ولو قال بسم الله ولو سمى الله، لأن العبرة بالقصد، يعني قصده بهذه الذبيحة أن يتقرب بها إلى الجن حتى يشفى مريضه، فهي ذبيحة شركية ولو قال فيها بسم الله ألف مرة لا يفيده التسمية. كما أن المسلم إذا تقرب إلى الله عز وجل ونسي التسمية فذبيحته صحيحة إذا نسيها، لأنه قصد التقرب إلى الله عز وجل. هذا خطأ ينبغي الانتباه له. الخطأ الثالث من الأخطاء القولية التي هي منتشرة في مجتمعنا خطأ قولي، وهو قول بعض الناس إذا جاء فلان يقول أنت يا فلان تباركت علينا، أو إذا أرادوا أن يدعوه إلى منزلهم أو العزيمة نوالها قالوا تبارك حتى تبارك علينا، أنت تباركت علينا وتباركت علينا بجمع هؤلاء الطيبين، أو أنت تباركت علينا بمجيئك أو تبارك علينا بمجيئك. هذا خطأ. لفظ تبارك لا تقال إلا في جناب الرب سبحانه، قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة إذا سلموا من الصلاة أن يقول أحدهم أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتبارك لا تقال إلا في جناب الرب، فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك وعبده المبارك. تصحيح هذا الخطأ أن تقول أنت رجل مبارك، لك أنت رجل مبارك، أنت رجل فيك بركة، تحصل البركة من مجيئك لا بأس. أما أن تقول تباركت علينا لا، هذا لا يقال إلا في جناب الرب، فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك. يقال أنت رجل مبارك، أنت رجل فيك بركة، كما قال أسيد بن حضير لعائشة رضي الله عنها في إحدى الغزوات لما تأخروا بسببها ونزلت آية التيمم، قال الأسد بن حضير لعائشة رضي الله عنها: جزاك الله خيرا، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فلا بأس أن تقول أنت إذا كان رجل في خير، أنت رجل مبارك، أنت رجل فيك بركة، أنت رجل فيك خير، تحصل البركة من مجيئك، لا بأس. أما تقول أنت تباركت علينا أو تبارك علينا فلا. كذلك أيضا من الأخطاء اللفظية التي يقع فيها بعض الناس قول بعضهم: توكلت عليك يا فلان، توكلت عليك في قضاء الحاجة. هذا اللفظ خطأ، ينبغي أن تقول توكلت على الله. التوكل لا يكون إلا على الله، ولو كان هذا في الأسباب الظاهرة، ولو كان الشخص عنده أسباب ظاهرة يقدر عليها، لكن ما ينبغي أن يسند لفظ التوكل إلا إلى الله عز وجل. التوكل يكون على الله، توكلت على الله، وأما أنت يا فلان فوكلتك في كذا، أو أنبتك في كذا، أو طلبت منك أن تفعل كذا، وكلتك في كذا، أو أنبتك في كذا، ولا تقول توكلت عليك في كذا. فالتوكل إنما هو في جناب الرب سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء العقدية ما هو منتشر في كثير من المجتمعات من الحلف بغير الله عز وجل، كالحلف بالنبي، والحلف بالأمانة في بعض المجتمعات، والحلف بالأب، أو حلف بحياتك أو بشرفك، وكل هذا من الشرك الأصغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بالأمانة ولا بالكعبة ولا بحياتك ولا بلحيتك ولا بشرفك ولا بالنبي، إنما تحلف برب الكعبة، بالله، رب النبي، بأسماء الله وصفاته. تحلف بآيات الله، بكلمات الله، بآيات الله، بآيات الله القرآنية. ومنتشر عند طلاب المدارس، الطلاب والطالبات، القسم قولهم: أقسموا بآيات الله، أقسموا بآيات الله. وهذا لا بد فيه من تفصيل. فالأولى أن يقول: أقسموا بآيات الله القرآنية، لأن آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات قرآنية وآيات كونية. فالآيات القرآنية كلام الرب عز وجل، صفة من صفاته، يجوز الحلف بها. أما آيات الله الكونية هي الشمس والقمر والليل والنهار، هذه لا يجوز الحلف بها. آيات الله الكونية من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات الله الكونية لا يحلف بها. لكن آيات الله القرآنية نعم صفة من صفاته. هذا فيه تفصيل، فيه إجمال. يقول: أقسم بآيات الله، لو تقيد أقسم بكلام الله أو بآيات الله القرآنية أو بكلام الله كان أولى، لأن آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كلامية يجوز الحلف بها لأن صفة من صفات الله، وآيات كونية هي مخلوق من مخلوقاته فلا يجوز الحلف بها. كذلك من الأخطاء العقدية التشريك بين الخالق والمخلوق بلفظ الواو، بالواو، بأن يعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، فيقول: ما شاء الله وشئت، أو لولا الله وأنت، أو ما لي إلا الله وأنت، أو أعوذ بالله وبك. هذا لا يجوز، هذا خطأ عقدي من الشرك الأصغر، لأنه سوى بين الخالق والمخلوق في المشيئة، وعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق، وسوى بينهما وشرك بينهما، لأن الواو للتشريك، فلا يجوز. وذلك لأن مشيئة الرب تأتي أولا، ومشيئة المخلوق تأتي متأخرة تابعة لمشيئة الله، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فيجوز، والتصحيح أن تقول: ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت، أعوذ بالله ثم بك، هذا لا بأس. إذا أتيت بلفظ ثم لا بأس، والسبب في ذلك أن كلمة ثم في اللغة العربية تأتي للترتيب والتراخي، أما كلمة الواو، أما الواو فإنها تأتي للتشريك ولا تفيد الترتيب، بل تسوي بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا يجوز أن تسوى مشيئة الخالق بمشيئة المخلوق. فهذا في التصحيح لهذا الخطأ أن تأتي بكلمة ثم، والأفضل أن تقول ما شاء الله فقط، أو لو الله فقط. فالأحوال ثلاثة: حالة كمال، وحالة جواز، وحالة من. فحالة الكمال أن تقول ما شاء الله وحده، كما ثبت في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا هو الأكمل، أن تقول ما شاء الله، أو تقول لولا الله، هذا هو الأكمل، هذه حالة كمال. الثانية حالة جواز، أن تقول لولا الله ثم أنت، ما شاء الله ثم شئت، هذا جائز. الحالة الثالثة حالة منع، وهو أن تشرك بين الخالق والمخلوق بالواقع، تقول ما شاء الله وشئت، لولا الله أنت، أعوذ بالله وبك، هذا ممنوع. الخطأ الذي بعد هذا إسناد الأشياء إلى السبب، والنسيان المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، كأن تقول لولا فلان لحصل كذا، أو لولا فلان لما حصل كذا، هذا أن تسفت إلى السبب. والذي ينبغي أن تقول لولا الله ثم فلان، أو لولا الله لما حصل كذا، أو لولا الله لحصل كذا، أو تقول لولا الله ثم فلان لحصل كذا، أو لولا الله ثم فلان لما حصل كذا. لولا كان يقول مثلا لولا الكلب يحرس البستان لأتى اللص، هذا إسناد إلى السبب، وهذا من الشرك الخفي، وهو من الأنداد، من التنديد الأصغر. وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال ابن عباس في أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، ولولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، هذا من التنديد ومن الشرك الخفي. ومن الأخطاء أيضا إسناد المطر إسناد المطر ونزول المطر إلى الأنواء والنجوم، كان يقول مطرنا بنوء كذا، أو مطرنا بنجم كذا، وهذا خطأ، لأنه أسند المطر ونزول المطر إلى النوء إلى النجم، والواجب إسناده إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن النجم خلق مسخر ليس له من الأمر شيء. فإذا قال مطرنا بنجم كذا ففيه تفصيل، فإن كان يعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا شرك أكبر، شرك في الربوبية نعوذ بالله، كان يعتقد أن النجم له تأثير مؤثر في إنزال المطر هذا شرك أكبر. وإن كان يعتقد أن المنزل المطر هو الله لكن النجم سبب فهو شرك أصغر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في الحديبية على إثر سماء، على إثر مطر جاء في الليل، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس بوجهه فقال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا إذا قال مطرنا بنوء كذا وبنجم كذا فهذا شرك إما أكبر وإما أصغر على حسب الاعتقاد، فإن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهو شرك أكبر، شرك في الربوبية، لأنه جعل النجم مدبر منزل المطر مسبب في إنزال المطر منزل المطر، وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله ولكن النجم سبب فهو شرك أصغر. وأما من قال مطرنا في نجم كذا فلا بأس، لأن في للظرفية، مطرنا في يعني في وقت كذا، مطرنا في الموسم في نجم كذا، في الخريف في الربيع في نجم كذا فلا بأس، لأن في ليست للسبب وإنما هي للوقت، فتكون الأحوال ثلاثة. إذا قال مطرنا بنجم كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهو شرك أكبر. ثانيا أن يقول مطرنا بنجم كذا معتقدا أن المنزل المطر هو الله والنجم سبب فهذا شرك أصغر. ثالثا أن يقول مطرنا في نجم كذا فهذا لا بأس به. كذلك من الأخطاء العقدية الرقية التي تحصل من بعض الناس، والرقية معناه القراءة على المريض، كأن يقرأ على المريض أو يذهب إلى قارئ يقرأ على المريض برقية غير معروفة بلسان، ليست بلسان عربي، بل يتمتم يقرأ رقية فيها تمتمة أو فيها وفيها فيها قراءة بلسان غير عربي معروف، فهذا ممنوع. فلا بد أن تكون بلسان عربي، ولا بد أن تكون القراءة تعوذات بأسماء الله أو صفاته أو بآيات من القرآن أو بأدعية المشروع أو بأدعية المباحة، ولا بد أن تكون بلسان عربي، ولا بد أن أعتقد أنها سبب والشافي والله. هذه الرقية الشرعية لا بد لها من الشروط الثلاثة، أن تكون بأسماء الله أو بصفاته أو بآيات من القرآن أو بأدعية المباحة، وأن تكون بلسان عربي مفهوم، وأن يعتقد أن سبب الشافي هو الله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. بعض الناس يذهب إلى بعض المشعوذين ويقرأ قراءة غير معروفة، بعض المشعوذين عندهم عن طرق يأتي ويتمتم تمتمة هذا لا يجوز، لا يجوز. لا بد أن تكون القراءة بلسان عربي مفهوم، لأنه يخشى أن تكون هذه التمتمة استعاذة بأسماء الجن أو بأسماء الشياطين. وبعض السحرة وبعض المشعوذين عنده طرق في اجتلاب الناس، تجده أول ما يأتي المريض يقول الشفاء بيد الله، أنا ما أشفي، الله هو ليشفي، والشفاء بيد الله، وهكذا وهكذا، ويتكلم ثم يقرأ قل هو الله أحد أمامك، ويقرأ الفاتحة أمامك، ثم يتمتم يقرأ أشياء ما تفهمها. إذا انتهى وطمأنك بعد ذلك يأتي بالتمتمة التي فيها استعاذة بأسماء الجن والشياطين. هذه التمتمة فيها البلاء، لا تجوز، هذه رقية شركية ممنوعة. فلا بد أن تكون الرقية بلسان عربي مفهوم، بأدعية مباحة مشروعة، أو بآيات من القرآن معروفة بلسان عربي مفهوم. أما تمتمة أو بلسان بغير اللغة العربية فلا يجوز، ولا بد أن يعتقد أنها هي السبب والشافي هو الله. ومن الأخطاء في العقيدة الحجب التي يضعها بعض الناس، يسمونها الحجب، بعضهم يسميها الجوامع، بعضهم يسميها الحرج الحروز، وهي ما يعلق في رقبة الإنسان أو في الطفل أو على الطفل أو في اليد أو في العضد أو في الرجل بقصد دفع العين، سواء كان هذا الذي يعلق من شعر الذئب أو خيوط من صوف أو حجاب كتب فيه شيء من الأدعية أو غيرها. وإذا كان هذا الحجاب فيه غير القرآن فهذا ممنوع بإجماع العلماء، إذا كان هذا الحجاب مكتوب فيه غير أدعية شرعية وغير آيات من القرآن فهذا ممنوع. أما إذا كان فيه آيات من القرآن وأدعية شرعية فذهب بعض العلماء إلى إباحته وأنه جائز، لأنه حجاب فيه آيات من القرآن وأدعية شرعية. وذهب جماهير العلماء إلى المنع ولو كان فيه آيات من القرآن، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، التمائم هي الحجب، ولم يستثني من ذلك شيئا، ولم يقل إلا تميمة من القرآن، فدل على المنع. وثانيا لأن من علق الحجاب يتعلق قلبه بهذا الحجاب ولا يتعلق قلبه بالله، والواجب على المسلم أن يتعلق قلبه بالله. وثالثا لأن هذا الحجاب الذي في آية من القرآن قد يمتهن الإنسان ويدخل فيه بيت الخلاء وفي آية من القرآن فيمتهنها، فالصواب الذي عليه جماهير العلماء المنع من الحجب مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. كذلك أيضا من الأخطاء في العقيدة التطير والتشاؤم، والتطير معنى التشاؤم، تشاؤم بالأشخاص أو بالألفاظ أو بالبقاع أو بالأماكن. كانوا في الجاهلية يتشاؤمون بالطيور، فإذا جاء الطير وأقبل وذهب جهة اليمين قالوا هذا خير، وإذا ذهب جهة الشمال قالوا شر، كان يصدهم عن مقاصدهم، فإذا أراد أن يسافر وطار جهة اليمين قال تيمن وسافر، وكذلك إذا أراد أن يتزوج أو أراد أن يشتغل في تجارة، وإذا ذهب جهة الشمال أمسك وأحجب. وهذا محرم، لأن الطيرة من الشرك، قال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. بعض الناس يتشاءم بالأشخاص، وهذا يوجد عند بعض الناس يتشاءم بالأشخاص أو بالبقاع أو بالأماكن، فإذا كان يبيع مثلا ويشتري في الدكان وفتح الدكان ثم مر اشترى منه أعور أو أعمى تشاءم وأغلق الدكان، هذا من التشاؤم المحرم. فلا يجوز للإنسان أن يتشاءم لا بالطيور ولا بالأشخاص ولا بالبقاع ولا بالأماكن ولا بالألفاظ. وقد أخبر الله تعالى أن التطير من أعمال المشركين، قال الله تعالى عن آل فرعون أنهم إن تصفهم حسرة يقولوا لنا هذه، وإن تصفهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، قال تعالى لا إنما طائرهم عند الله، يعني ما قدر لهم وحظهم مقدر عليهم، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالطيرة محرمة لأنها من الأعمال الشركية، ولكونها منافية للتوكل على الله، ولكونها ولما يقع في القلب من الوساوس والشكوك، ولكونها تصد الإنسان عن حاجته، فهي من الأعمال الشركية. وكفارتها من وقع في قلبه عليه أن يقول هذا الدعاء اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، ويدعو بالدعاء الآخر اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا يحجم عن حاجته بل يتوكل على الله عز وجل ويترك هذا الشيء الذي وقع به، فلا يتشاءم بشيء لا بالطيور ولا بالأشخاص ولا بالألفاظ ولا بالبقاع. هذا تنبيه على بعض الأخطاء التي تذكرتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لإخلاص العبادة لله عز وجل، وأن يوفقنا للدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين: أخطاء في العقيدة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين: وفقهم الله لما فيه رضاه وزادهم من العلم والإيمان، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بلغني أن كثيرا من الناس يقع في أخطاء كثيرة في العقيدة، وفي أشياء يظنونها سنة وهي بدعة، ومن ذلك إنكار علو الله واستوائه على عرشه. ومعلوم أن الله سبحانه بين ذلك في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية. ذكر ذلك سبحانه في سبع آيات من كتابه العظيم، منها هذه الآية. ولما سئل مالك عن ذلك رحمه الله قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. وهكذا قال غيره من أئمة السلف. ومعنى الاستواء معلوم يعني من جهة اللغة العربية، وهو العلو والارتفاع. وقال سبحانه: فالحكم لله العلي الكبير. وقال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، في آيات كثيرة كلها تدل على علوه وفوقيته، وأنه سبحانه فوق العرش، فوق جميع الخلق. وهذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فالواجب اعتقاد ذلك والتواصي به، وتحذير الناس من خلافه. ومن ذلك اتخاذ المساجد على القبور، والصلاة عندها، وجعل القباب عليها، وهذا كله من وسائل الشرك. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على ذلك، وحذر منه، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جندب. وخرج مسلم في صحيحه أيضا عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على المسلمين الحذر من ذلك، والتواصي بتركه، لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور ودعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم النصر، إلى غير ذلك من أنواع الشرك. ومعلوم أن الشرك هو أعظم الذنوب وأكبرها وأخطرها، فالواجب الحذر منه ومن وسائله وذرائعه. وقد حذر الله عباده من ذلك في آيات كثيرات، منها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها قوله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومنها قوله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن أنواع الشرك الأكبر دعاء الأموات والغائبين والجن والأصنام والأشجار والنجوم، والاستغاثة بهم وسؤالهم شفاء المرضى والنصر على الأعداء، وهذا هو دين المشركين الأولين من كفار قريش وغيرهم، كما قال الله سبحانه عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن المشركين الأولين يعلمون أن الله هو الخالق الرازق النافع الضار، وإنما عبدوا آلهتهم ليشفعوا لهم عند الله ويقربوهم لديه زلفى، فكفرهم سبحانه بذلك وحكم بكفرهم وشركهم، وأمر نبيه بقتالهم حتى تكون العبادة لله وحده، كما قال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الآية. وقد كتب العلماء في ذلك كتبا كثيرة، وأوضحوا فيها حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وبينوا فيها دين الجاهلية وعقائدهم وأعمالهم المخالفة لشرع الله، كعبد الله بن الإمام أحمد والإمام الكبير محمد بن خزيمة في كتاب التوحيد، ومحمد بن وضاح، وغيرهم من الأئمة. ومن أحسن ما كتب في ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه الكثيرة، ومن أخصرها كتابه القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، ومن ذلك ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ومن الأعمال المنكرة الشركية الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الناس، والحلف بالأمانة، وكل ذلك من المنكرات ومن المحرمات الشركية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. خرجه الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح، وأخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بالأمانة فليس منا، والأحاديث في ذلك كثيرة. والحلف بغير الله من الشرك الأصغر عند أهل العلم، فالواجب الحذر منه، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهكذا قول: ما شاء الله وشاء فلان، ولولا الله وفلان، وهذا من الله ومن فلان. والواجب أن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان، أو لولا الله ثم فلان، أو هذا من الله ثم من فلان، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان. ومن المحرمات الشركية التي قد وقع فيها كثير من الناس: تعليق التمائم والحروز من العظام أو الودع أو غير ذلك، وتسمى التمائم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذه الأحاديث تعم الحروز والتمائم من القرآن وغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها، فوجب منع الجميع سدا لذرائع الشرك وتحقيقا للتوحيد وعملا بعموم الأحاديث إلا الرقى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى منها ما ليس فيه شرك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وقد رقى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه رضي الله عنهم، فالرقى لا بأس بها، فهي من الأسباب الشرعية إذا كانت من القرآن الكريم أو مما صحت به السنة أو من الكلمات الواضحة التي ليس بها شرك ولا لفظ منكر. ومن المنكرات المبتدعة الاحتفال بالموالد، سواء كان ذلك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولا أتباعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدث في القرن الرابع وما بعده بسبب الفاطميين وغيرهم من الشيعة، ثم فعله بعض أهل السنة جهلا بأحكام الشريعة وتقليدا لمن فعله من أهل البدع، فالواجب الحذر من ذلك لكونه من البدع المنكرة الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، خرجه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، خرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ولأن الاحتفال بالموالد من وسائل الغلو والشرك، فالواجب الحذر منها والتحذير منها، والتواصي بالاستقامة على السنة وترك ما خالفها. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما فيه رضاه، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.